إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم بن حسن آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد: وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمة الله تعالى عليه، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. قال الشيخ: ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. وأسأل الله أن ينفع به كل طالب علم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمة الله عليه: ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن، ولأبي داود وابن ماجة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ووقع لي في نسخة خطية بخط الشيخ رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، فإن الله جل وعلا خلق العباد لعبادته، وهم ملك يتصرف فيهم كيف يشاء، فإذا امتثلوا أمره واتبعوا شرعه فإن الله يكرمهم ويثيبهم ويعطيهم من العطاء الذي لا يتوقعونه فوق ما يتصورون. أما إذا عصوا وشردوا على الله جل وعلا فلن يفلتوا الله ولن يعجزوه، فهم في قبضته، وكل شيء ملك له، وهو رب كل شيء ومالك كل شيء وبيده كل شيء وإليه مرجع كل أحد. فالإنسان يجب عليه أن يمتثل أمر الله جل وعلا، وقد أرسل الله جل وعلا الرسل تبين أمره وشرعه للناس، ومن ذلك ما ذكر هنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. ومعنى أقطع يعني ناقص غير تام، لأنه لم يمتثل فيه أمر الله جل وعلا، فيكون منزوع البركة منحوقا فيما يراد به، منحوق البركة. فالله أمر العباد أن يستعينوا باسمه تعبدا، تعبدا له في كل ما يهم. والأمر ذو البال يعني الأمر الذي يكون له قيمة، كل أمر ذي بال يعني له وقع وقيمة عند الإنسان. ومن هذا القبيل أمر الأكل وأمر النوم والذبح ودخول المنزل وغير ذلك، وكلها شرع لنا أن نذكر الله جل وعلا في ابتداء ذلك. وهذا وإن لم يكن واجبا متعينا على الإنسان فهو مستحب ومندوب إليه، وفيه الفضل وفيه الخير. وإذا لم يبارك الإنسان في سعيه وعمله وأكله وشربه لم يزل في خسارة، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به ويفعله تعليما لأمته وهداية لهم إلى الحق، فكان في فعله الذي هو أسوة للأمة يذكر اسم الله عند كل أمر مستحب مرغوب فيه. وإذا كان الأمر غير مرغوب فيه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ذكره، وهذا معناه داخل في قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدخل في هذا المعنى. لأن الإنسان إذا قال عند أكله بسم الله فقد طلب، دعا ربه جل وعلا بهذا الاسم الكريم وطلب نزول البركة وحصول المقصود والمأمول له ببركة هذا الاسم، فهو عبادة يتعبد الله جل وعلا بها. وكذلك إذا أراد دخول المنزل أو دخول المسجد أو النوم أو غير ذلك، وكذلك إذا أراد الذبح، مع أن هذا واجب، ولو تركه الذابح لصار ذبيحته إذا تركه عمدا محرمة لا يجوز الأكل منه. إن الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وعلى هذا يدخل في ذلك من باب أولى كتابة كتب العلم والتأليف، فهو يقول: أفعل ذلك مستعينا باسم الله، مستعينا باسم الله، مستعينا بالله، ذاكرا اسمه الذي به تحصل البركة. وهذا يصدق عليه كل ذكر لله جل وعلا، قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أو الحمد لله، وما أشبه ذلك. وإذا جمع بينهما فهو أفضل وأتم، وإذا اقتصر على واحد كفى. وقد ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى وهو قدوة كتابه، اقتصر كتابه الصحيح على البسملة فقط، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الوحي، بدء الوحي. وهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتبه التي يرسلها إلى الملوك وغيرهم بالبسملة فقط، كما ذكر هنا أن هذا في كتابه إلى هرقل. وكتابه إلى هرقل، وهرقل هو رئيس دولة الروم في ذلك الوقت، فكل رئيس للروم يسمى هرقل من الكفار، وكل رئيس للفرس من الكفار يسمى قيصر، وكل ملك للحبشة من الكفار يسمى نجاشي. وكل ملك للقبط من الكفار يسمى فرعون. فالمقصود أنه كتب صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه. ولهذا وللعلماء ينبغي أن يقتدى برسوله، فيبدأ المرسل باسمه كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، وذلك لأنه في دعوة في الدعوة إلى الله وكونه رسول الله. ولهذا وجب على المتشهد الذي يشهد أن لا إله إلا الله أن يذكر اسمه العلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك في الصلاة لما يصلي عليه. المقصود أنه اقتصر على البسملة، وهنا المعلف اقتدى بذلك فاقتصر على البسملة. وإذا جاء في بعض النسخ ذكر الحمد فيكون الابتداء الحقيقي ببسم الله، لأنه يبدأ بها قبل كل شيء. وأما الحمد فهو إضافي، يعني بالإضافة إلى ما بعده، إلى الكلام الذي يأتي بعده، وهذا إذا جمع بينهما فهو أولى وأفضل. نعم. ثم قال رحمه الله: والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كون كونه فعلا خاصا متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل الأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. هذا الكلام يعني كونه متعلق، هل هو متعلق بمحذوف أو بفعل أو بمعنى الفعل، هذا لأنه في اللغة العربية لا يجوز إلا كذلك، لأن الجار والمجرور فضله لا بد أن يكون له عامل يعمل به، وسواء قدر فعل كما قدره الكوفيون أو قدر اسما كما قدره البصريون كله صحيح. وإذا قدر فعل معناه بسم الله أؤلف، أو بسم الله أأكل، أو بسم الله أدخل، أو بسم الله أنام، وما أشبه ذلك. واستدل على هذا بقول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، فجعل الجار والمجرور متعلق بفعل. وقدم هنا لأن المقام يقتضيه، أما تأخيره فيما ذكر فلأنه ينبغي أن يكون أول ما يطرق اللسان ويواطئ اللسان عليه القلب ذكر الله تعالى، فكان أنسب. وأما تقديره اسم يعني بمعنى الفعل فقد جاء في قول الله جل وعلا: بسم الله مجراها. مجرى هذا مصدر هو بمعنى الفعل، فيصح هذا وهذا. المقصود أن هذا معروف في لغة العرب، وأنه سواء قدر فعلا أو اسما فكلاهما صحيح. ثم قال رحمه الله: وباءوا بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نيه باسمه ووسم. وقول المصنف الله، هذا أيضا من معاني اللغة العربية، الاسم هل هو مشتق من السمو وهو الرفعة، أو مشتق من السمة وهي العلامة والوسم الذي يوسم عليه. فكلاهما جاءت به الأدلة من اللغة العربية ما يدل على هذا وهذا، وقد يقال قولان، ويكون كلا القولين تدل عليه الأدلة التي جاءت فيكون بمعنى واحد. نعم. ثم قال رحمه الله: قوله الله، قال الكسائي والفراء: أصله الإله، وحذف الهمزة وأدغم اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. الاشتقاق هنا ليس معناه أنه له مادة متقدمة عليه اشتق منها كما توهمه بعضهم، وإنما معناه أنه يلاقي المعنى الذي دل عليه، ويكون معناه مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية يعني الذي تأله القلوب وتعبده وتحبه، وبين سيبويه أن هذا أصله إله، وأنه مثل الناس أصلهم أناس، فأدخلت عليه ثم أدغمت اللام باللام ثم فخم فصار الله، وهو عالم على الذات الكريمة المقدسة تجري عليه جميع الأسماء، وقد قيل إنه الاسم الأعظم لأنه غالب في جميع الموارد، موارد الأسماء أنه يأتي متبوعا لا تابعا، وقد جاء في موضع من القرآن تابعا، ولكن الغالب الكثير أنه يأتي متبوعا كقوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فصارت كلها تتبع هذا الاسم الكريم، لهذا قالوا إنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله جل وعلا به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وإذا استغيث به أغاث، ولكن هذا في الواقع حسب ما يقوم في قلب الإنسان من العبودية والإخلاص والتذلل لله جل وعلا. أما إذا دعا الإنسان وقلبه ساهٍ أو غافل أو معرض أو هو متلبس بالمعاصي، فهذا من موانع الإجابة وإن سأل بالاسم الأعظم. والمقصود أن أسماء الله جل وعلا أسماء وأوصاف، هذا معنى الاشتقاق، أسماء وأوصاف، تكون أسماء أعلام عليه ولكن في معناها الصفات، والأصل أنها مشتقة من الصفات، والصفات هي الأصل، مثل ما قال سيبويه هنا وجماعة من الكبار خليل بن أحمد من كبار أهل اللغة، أن أصله إله، إله أو الإله، وهذا يكون مثل ما قالوا في قوله لكن هو الله ربي، يكون أصلها لكن أنا هو ربي. فلما حصل إدغام الحرف بالحرف صار لكن هو الله ربي، فهذا مثله. ومثل ما مثلنا في قوله سيبويه إن الناس أصلهم أناس، فلما جاءت أل التقى ساكنان فحذف الهمزة وأدغم واحد بالآخر فصار الناس. فكذلك الله فهو مأخوذ من الإله الذي يؤله، تأله القلوب وتحبه وتنيب إليه رغبة ورهبة وخوف ورجاء. نعم. ثم قال رحمه الله: والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والبصير والسميع ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، يعني أن المصدر يتضمن ما اشتق منه وزيادة بخلاف الفعل فإنه لا يتضمن ذلك. وهذا السبب الذي جعلوه مشتق، ومعلوم أن هذا من مباحث اللغة، مباحث النحو. نعم. ثم قال رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير رحمة الله عليه: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. معنى قول ابن عباس هذا: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني أنه المستحق أن يؤله ويعبد من جميع الخلق، يعني أن هذا أمر واجب عليهم حتم، فإن تركوه عذبوا لأنهم تركوا ما يجب عليه. ذو الألوهية التي تجب عليهم له أن يعبدوه يتألهوا، والتأله هو محبة القلب أن يحبه حب عبادة، أله يأله يأله، يعني أنه أحبه حبا يتضمن الذل والتعظيم، هذا هو التأله. وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، لا يجوز أن يكون لمخلوق من الخلق، فإن وقع لمخلوق فقد وقع الشرك، لأن هذا خالص حق الله جل وعلا. فإن كان لنا قائل العبودية فهي بمعنى الإلهية، ما في فرق، العبودية والألوهية شيء واحد، مثل التأله والتعبد شيء واحد لا فرق بينهما. فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل في فعل ويفعل وأن له أصل في فعل ويفعل وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي. ولا شك أن التأله التفعل من أله من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، وقد جاء منه مصدر إذا نطق به عبد الله، وأن معنى التأله. ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله. عبد الله عبد الله تأله معناه إذا نطق به أنه عبد الله، يعني تأله الله عبد الله. عبد الله وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، وقد جاء منه مصدر. مجرد نطق فقط، مجرد النطق لا يكفي، وإنما وضع لهذا الشيء لهذا المعنى للعبادة تأله. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفعل يفعل بغير زيادة. فعل يفعل قد نطقت به بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ ويذرك وإلهتك قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد. هذه قراءة شاذة، ويذرك وإلهتك، يعني عبادتك التي تعبد، لأنه كان يعبد فرعون يعبدونه، يعني موسى يذرك وعبادتك التي جعلتها على الناس على قومه، فإنه قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، وهو كان يعبد. أما القراءة المعروفة السبعية يذرك وآلهتك يعني التي تعبدها، فعلى هذه يكون فرعون له آلهة يعبدها غير الله جل وعلا. أما الأولى فيكون هو المألوه، هو المألوه الذي يؤله. والمقصود أن هذا جاء على أن العرب قد نطقوا به، والقراءة الشاذة تكون دليلا، وإن لم تجز القراءة بها ولا تثبت قراءة يعني في الصلاة، هذا جزء القراءة بها ولا تثبت أنها من القرآن حتى تتواتر وتتفق مع رسم المصحف وتشهد لها اللغة العربية، فتوجد الشروط الثلاثة هذه: تثبت بالتواتر، وتتفق مع رسم المصحف العثماني، وتكون صحيحة المعنى اللغة العربية. إذا تخلف واحد من هذه الشروط الثلاث لا يجوز أن تثبت قراءة، ولكن يستدل بها وتكون دليلا، كأخبار الفردية التي يرويها فرد من الناس، من أحد الناس. قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر عن ابن عباس رضي الله عنه ويذرك وإلهتك قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد، ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد، وأن الإلهية مصدر، وأن الإله مصدره. وساق بسنده حديثا عن أبي سعيد مرفوعا إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. هذا حديث لا يثبت، حديث ضعيف ألا يصلح أن يكون حجة. وعيسى نبي كريم علمه الله جل وعلا وهو صبي، كما جاء نص القرآن بذلك لما جاءت به أمه تحمله إلى قومها وهو رضيع صبي، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.

والعبادة خلق من أجلها الناس كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسلت بها الرسل كما ذكر الله جل وعلا في القرآن في كل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ذلك نوح، وقاله هود، وقاله صالح، قاله إبراهيم عليه السلام، قاله لوط، قاله شعيب، قاله موسى وعيسى، وقاله أيضا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا معنى كلام القيم، يعني أنه دل على هذا العبادة، عبادة الله جل وعلا، الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والعبادة وعدمها خلقت الجنة والنار، وكذلك شرع الجهاد، جهاد الكفار، حتى تعلو كلمة الله، يعني هذا معنى هذا الاسم يكون عاليا على الأديان، وحتى ترفع درجات من يقاتل في سبيل الله ويقتل من أجل ذلك، وحتى يهلك من هلك، وعلى ذلك يكون الحساب يوم القيامة، وعليه وعنه يسأل المقبور بقبره، كل مقبور يسأل عن هذا. إذا وضع في قبره أتاه ملكان يسألانه، والما يقولان له: من كنت تعبد؟ من ربك؟ ومعنى من ربك هنا المعبود، من الذي تعبده؟ فإن أجاب وثبت بالاقتناع، وإلا عذب صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق، والحق الذي أخبر أنه هو كونه، كون العبادة له وحده، والملك له وحده، والسلطان له، وهو الذي يتصرف في كل شيء، وكل هذا تابع لكونه الإله جل وعلا، كما سيأتي أن أنواع التوحيد متلازمة، يلزم من الاعتيان بواحد منها الاعتيان بالبقية. فهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. ثم قال رحمه الله: قوله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني السري ابن يحيى. حدثني السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمي يقول: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى ابن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. هذا الحديث السابق، وقلنا أنه ضعيف، بل قالوا أنه موضوع هذا الحديث، فلا يصلح أن يكون دليلا. فقول ابن جرير رحمه الله في هذا ما رواه: الرحمن في جميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، هذا روي عن بعض السلف، ويكون الفرق بينهما أن الرحمن أعم، رحمة واسعة تعم الخلق كلهم، والرحيم يكون خاص ويختص بالمؤمنين، ولهذا جاء كان بالمؤمنين رحيما، وما جاء أنه بالمؤمنين رحمن ما أشبه ذلك. ولكن مشكل على هذا قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكان بالناس رؤوف الرحيم. الناس مطلق يعني جميع الخلق، كافرهم ومؤمنهم، فيكون هذا مخالف لما سبق. والصواب في هذا أن الرحمن والرحيم كلاهما اسمان ووصفان لله جل وعلا، ولكن الرحمن أكثر معنى للمبالغة ولزيادة البناء، فإن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى في اللغة العربية، وأن الرحمن يدل على تعلق الصفة بالرب جل وعلا، والرحيم يدل على قيام الصفة بالمرفوع. يعني الرحمن يدل على وصفه القائم بذاته جل وعلا، والرحيم يدل على وصفه الذي يفعله. فهذا هو الفرق بينهما الذي لا يشكل عليه ما ذكر. وقد قال بهذا طوائف من العلماء، هذا والله أعلم هو الصواب لذلك، لأنه إذا قيل إنهما كلاهما اسمان رقيقان كما جاء عن ابن عباس وجعل لكل واحد المعنى الآخر، يكون في ذلك تكرار، ليس في كلام الله وفي أسمائه تكرار جل وعلا، بل لكل واحد معنى يخصه. نعم. ثم قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. يعني هذا من معانيها، من معاني أسماء الله جل وعلا، فالتأله والعبادة إثابة على ذلك يخص اسم الله جل وعلا لأنه مأخوذ من الإله. وأما الملك والتصرف والعذاب والانتقام والرزق والإحياء والإماتة وجميع الأفعال فإنها تخص باسم الرب جل وعلا، لأن معنى الرب المالك المتصرف، المالك المتصرف. وأما العطاء والإحسان والعفو الصفح عن الإساءة وذلك من الكرم والجود فهو أخص به اسم الرحمن، الرحمن الرحيم. وأسماء الله جل وعلا كل اسم له معنى، له معاني تخصه، ويجب أن يدعى الله، يقال إذا طلبت منه تلك المعاني يدعى الله بهذا الاسم، ينبغي أن يدعى بشيء لا يناسب، يعني ذلك يعني فهو إذا طلب الرزق يقول يا رزاق، طلب التوبة يا تواب، طلب المغفرة يا غفور، وهكذا. هذا من معنى قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، ومعنى كونها حسنى قد بلغت الغاية الحسن، أنها كاملة لا يتطرق إليها نقص ولا عيب، كاملة بالمعاني لا يتطرق إليها نقص ولا عيب، بخلاف أسماء المخلوقين إنها وضعت أعلام تميز واحد عن الثاني فقط وليس لها من المعاني شيء، أعلام. ولهذا ظل من قال إن أسماء الله أعلام عليه، فإنه ضال في هذا المعنى، لم يعرف الله جل وعلا حق المعرفة التي تجب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله أيضا: الرحمن جال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم جال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيء قط رحمن بهم. وقال في الحديث: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فهذا يناقض ذلك، وكلاهما يدل على صفة تكون بالله جل وعلا، ولكن هذا يدل على صفة الذات وهذا يدل على صفة الفعل، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. وقال رحمه الله: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. انتهى ملخصا. يعني أن هذا ورد الرحمن أنه جاء مستقلا متبوعا علما كقوله: الرحمن على العرش استوى، وهذا جاء أيضا تابعا كما ذكرنا في الآية، في آية سورة الحشر. بل قد جاء اسم الله في قراءة تابعا قوله: صراط العزيز الحميد الله الذي، عزيز الحميد الله الذي، فيكون على هذه القراءة تابعا. أما على قراءة الرفع ما يكون تابعا، يكون مستقل ولا يكون في هذا إشكال. نعم. ثم قال رحمه الله: قول المصنف الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل، على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة. والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة غيرها، في مقابلة النعمة غيره، فبينهما عموم يكون، لأنه يكون في مقابلة النعمة غيرها وغيرها، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. معنى ذلك أن الشكر يكون متعلقه عام ولكن سببه خاص، لأنه يكون مقابل للنعمة فقط، ومتعلقه يعني أنه يتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، يتعلق باللسان بالقول والثناء، ويتعلق بالجوارح بالعمل، كما قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، فجعلوا العمل شكر. يكون متعلقه يعني الذي يصدر منه الشكر أعم، أما سببه السبب الباعث عليه فيكون أخص من الحمد. والحمد يكون أعم سببا، سببه عام ومتعلقه أيضا أخص، وذلك أن الله جل وعلا يحمد على كل شيء، يحمد على جميع أفعاله، يحمد على خلقه، يحمد على جزائه، يحمد على فعله. ولهذا أخبر جل وعلا أن له الحمد في المبدأ وفي المنتهى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهذا في المبدأ. أما المنتهى فإنه جل وعلا لما ذكر جزاءه للكفار، للأنبياء، حكمه بين الأنبياء والشهداء والمؤمنين والكفار، وأنه أدخلهم النار وأدخل المؤمنين الجنة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخر الآيات. ذكر في خاتمة ذلك قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فقوله وقيل يدل على العموم المطلق، أن جميع الخلق قالوا هذا القول، حتى أهل النار حمدوه على قضائه بينهم، لأنهم لا يستحقون إلا ذلك ولا يليق بهم إلا ذلك، فهو يحمد على جميع ما يفعله، يحمد على فعله سواء كان قضاء أو كان عقابا أو كان إثابة وجزاء أو كان خلقا وإيجادا أو كان حكما أو كان شرعا أو غير ذلك، يحمد عليه. فهذا معنى قوله أنه أعم سببا، أسبابه عامة لأنها كل ما يصدر من الله جل وعلا يحمد عليه. نعم. وقول المصنف ولكن يبقى الفرق بين الحمد وبين المدح، فالمدح يكون في ذكر الصفة التي يستحق عليها الثناء، ولكن ما يلزم أن يكون فيه الحب والتعظيم في المدح، أما الحمد فلا بد أن يكون فيه ذلك محبة مع تعظيم. ولهذا جاء في الأثر حديث: أعوذ بك أنا أن يكون لفاجر علي منة فيوده قلبي، لأن المنة يحمد عليها، والحمد يكون في إذا ذكر الوصف الذي هو الفعل الجميل الاختيار الاختياري، فإنه يتضمن الحب والتعظيم، ثم الحمد يكون على الفعل الذي يفعله مختارا، أما المدح فيكون على ذلك وعلى غيره، يعني على الشيء الذي لا دخل له فيه، ليس له دخل فيه فيمدح عليه وهو من فعل غيره. نعم. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. صلاة قد قيل صلاة الله، أما صلاة الخلق معلومة، صلاة الخلق الدعاء: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني يدعو لهم. فالصلاة من الخلق الدعاء، أن يدعى الله جل وعلا لهم بالخير والمغفرة أو الهداية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه آت بزكاته صلى عليه، فأتاه عبد الله بن أبي أوفى بالزكاة فقال: اللهم صلي على آل عبد الله بن أوفى. وصلي هنا اللهم صلي، يعني دخل فيه الأمر، أمر الله جل وعلا بأن يصلي عليهم، بأن يسأل الله له أن يصلي عليه. فالمقصود أنها من العبد السؤال الدعاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يصلي على آل عبد الله بن أبي أوفى. وكذلك صلاته على الميت يسأل الله أن يغفر له، وكذلك غيره من الخلق ومن الملائكة كذلك، فهم أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الدعاء الذي جاء عنه وغير ذلك. فيبقى الصلاة من الله، لا يجوز أن نقول الصلاة من الله الدعاء، الله ما يدعو، يدعو لأحد. فقال قومنا الصلاة من الله الرحمة، ولكن الله جل وعلا فرق بين الصلاة والرحمة كقوله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فجعل الرحمة غير الصلاة، ما يدل على أنها غيرها. فكان الأولى بل الصواب ورصح أن يقال إن صلاة الله على عباده هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، أن يثني على عبده عند الملائكة. وإذا أثنى الله جل وعلا على أحد فحسبه ذلك، لأنه امتثل أمر ربه وأرضى ربه، فيكون كل شيء راض عنه، وكل عباد الله يدعون له ويسألون له ويطلبون محبته وموالاته. فهذا من أفضل الأعمال وأعظم الخصائص التي يخص بها ربنا جل وعلا من يشاء من عباده. فإذا قال الإنسان اللهم صل على محمد، معناه اذكره مثنيا عليه عند خلقك، أخص خلقك الذين هم ملائكتك، وهذا يكون أخص من الرحمة. والآية مثل ما قلنا دلت على أن الصلاة غير الرحمة. قال الشارح رحمه الله: قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقوله لا إشكال فيه، لأن هذا من المخلوقين، ولكن الإشكال من الصلاة من الله، هل يقال الصلاة من الله الرحمة؟ هذا محل إشكال. وإلا الصلاة الدعاء، الصلاة هي الدعاء من جميع الخلق، ملائكة ومن أنبياء ومن المؤمنين. والأصل في الصلاة الدعاء، في الصلاة الشرعية التي تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم وتشتمل على القراءة والركوع والسجود وغير ذلك، أصلها مأخوذة من الدعاء، هذا هو أصلها. نعم. وقوله وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله هنا. هذا هو أرجح أقوال السلف العلماء، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم غيره أنه قال: ألا إن بني فلان ليسوا لي بآل، سماهم ناس معينين وكانوا من يعني نسبا من الأقرباء. معنى ذلك أنهم لما لم يكونوا من أتباعه أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا له بآل. فكذلك جاء أنه أتباعه على دينه هم آله في نص جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي كون آله هم الذين حرمت عليهم الصدقة، أو هم أزواجه وأزواجه تدخل في ذلك من باب أولى، لا ينافي ذلك. ولكن هذا عند الصلاة، عند الصلاة والدعاء يكون هذا عام شامل. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. قال الشارح: كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع وكتبا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا والكتيبة لجماعة الخيل والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له والتوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. ذكر المصادر التي أخذ منها الكتاب، وهذا من باب اللغة، والأصل أصل الكلمات وأخذها هو أمر معلوم. قال كتاب التوحيد، ثم قال إن التوحيد ينقسم إلى قسمين. أولا، التوحيد معناه أن يوحد الله جل وعلا، يعتقد وحدانيته في كل ما يلزم له. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على هذا. والتوحيد أقسام ثلاثة، وإن شئت قلت قسمان: توحيد في العلم والمعرفة، وتوحيد في القصد والإرادة. ومعنى التوحيد في العلم والمعرفة أنه توحيد الله جل وعلا في الإثبات له وجوده وما له من الصفات، وتوحيده في ربوبيته. هذا كله يدخل في المعرفة والعلم. وأما القسم الثاني الذي هو توحيد القصد والنية والإرادة، فهو الذي يصدر من الإنسان وهو المطلوب منه، الذي طلبه الله جل وعلا منه. ولهذا سمي توحيد العبادة، وسمي توحيد الإلهية، وسمي توحيد النية والقصد والإرادة، لأنه مبني على كون هذه الأمور تكون خالصة لله جل وعلا. وهذان القسمان، القسم الأول قسم إلى قسمين: توحيد في الربوبية، توحيد في الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فمعناه أن يعتقد الإنسان جازما بأن الله واحد في ملكه، واحد في تدبيره لا شريك له في ذلك، وواحد في كونه يختص بالإحياء والإماتة، وكونه يملك كل شيء وبيده كل شيء، وكونه الرازق لكل أحد، وكونه الذي يدبر أمر الكون كله، وكونه جل وعلا على كل شيء قدير. وأما توحيد الأسماء والصفات فأن يعتقد جازما بأن ما سمى الله جل وعلا به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم يختص به لا يشاركه فيه أحد، وأنه بكل شيء عليم، وعلمه أزلي لم يستحدث ولا يستجد ولم يكن له مبدأ، وهو كذلك سميع بصير، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم. وكل ما سمى به نفسه يجب أن يعتقد تفرده به في المعنى الذي يختص به جل وعلا، توحده بذلك. كونوا واحدا في هذا. وهذان القسمان توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ما كان أحد من الخلق ينكرهما إلا نادرا أو مكابرا ومعاندا، بل الكفار الذين هم جاهلون بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوتهم كانوا يقرون بهذا. وإذا أنكر شيء من ذلك فهو من باب المعاندة والجحود، كما أنكروا اسم الرحمن عنادا وتكبرا، قوله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. فذلك أنهم قالوا ما نعرف هذا الاسم اتباعا لآبائهم وما كانت طريقتهم عليه في كتاباتهم، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة بينه وبينهم يوم الحديبية فقال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم، ما الرحمن ما نعرفه. فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، هذا عناد وتكبر. وإلا قد جاء في أشعارهم أشعار الجاهلية إثبات ذلك. وكذلك توحيد الربوبية أمره ظاهر جدا في كونهم يعرفون هذا ويؤمنون به ويقرون به. قد ذكر الله جل وعلا في القرآن آيات كثيرة تدل على هذا، بل جعل هذا جل وعلا دليلا على وجوب توحيد الإلهية وألزمهم بهذا، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعرفون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، ولهذا قال في آخر الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل السماء بنا والأرض فراش، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم. يعلمون هذا تماما يقرون به، وأنه لا أحد يشارك الله جل وعلا في ذلك. لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تدعون معه أحدا في العبادة، في دعوتكم، في العبادة التي تصدر منكم، في التأله، في القصد والإرادة، في النية، لا تجعلوا له ندا في ذلك وأنتم تعلمون أنه المتفرد بما ذكر. وكذلك في آيات كثيرة ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. يعلمون أن هذه التي يدعونها ما تملك مع الله شيء ولا تنفع ولا تضر، وإنما يقولون إنها شفعة يتوسلون بها للتشفع، يجعلونها وساطة بينهم وبين ربهم، يقولون تتوسط لنا فتسأل لنا ربنا. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهم يحجون وكانوا يخلصون بعض العبادات مثل الحج والصدقة يخلصونها لله، وأحيانا الدعاء إذا وقعوا في الضر، إذا وقعوا في الشدائد، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني إذا ركبوا في البحر وعصفت بهم العواصف تركوا ما كانوا يعبدون واتجهوا إلى عبادة الله وحده، وإذا كانت معهم أصنام رموها في البحر وقالوا إنها لا تنفع ولا يصلح أن ندعوها في مثل هذا المقام. ولكن إذا جاء الرخاء ونجاهم الله جل وعلا عادوا إلى شركهم اقتداء بآبائهم واتباعا لهم، بل قد جاء أنهم يؤمنون بالحساب ويؤمنون بالقدر أيضا، كما قال عنترة في معلقته وهو جاهلي: يا عبل إن كان يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. جاهلي يؤمن بالقضاء بالقضاء والقدر. وكذلك زهير بن أبي سلمة يقول في قصيدته المشهورة: قل فلا تكتمن الله ما في صدوركم فمهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. يعني يؤمن بالحساب ويؤمن بأن الله يعلم وبأن الله يدخر الأعمال، وهكذا جاء في أشعارهم كثيرا من هذا. فإذا كان الأمر هكذا فما الذي جعلهم خالدين في النار؟ وما الذي جعلهم حلال الدم والمال والنساء والأولاد تسبى؟ لماذا وهم يؤمنون بهذا؟ يؤمنون بأن الله هو المتفرد بالخلق وأنه يعلم ما في الصدور وأنه يجازي العباد على أعمالهم وأنه هو الذي قضى الأشياء وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يتصرف في الكون وحده ليس معه شريك. نقول: الذي أحل دماءهم وجعلهم في النار هو كونهم جعلوا وسائط بينهم وبين ربهم يدعونها ويطلبون منها أن تقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني تتخذونهم وهم لا يملكون شيء ولا يعقلون تجعلونهم شفعاء لكم؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا. وكذلك في آيات كثيرة جدا. فالواجب على الإنسان أن يتدبر كتاب الله وأن يتدبر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، وأن يعرف حكم الله في ذلك، وأن يعرف ما أوجبه الله عليه حتى يخلص من عذاب الله جل وعلا. والله خلق الخلق لهذا الأمر، خلق الجنة والنار لتكون الجنة جزاء لمن وحد الله وآمن به واتبع أوامره واجتنب نواهيه، وخلق النار لتكون عقابا لمن لم يفعل ذلك واتبع هواه وترك أمر الله وراءه ظهريا ولم يبال به. ثم إن العبد الإنسان خلق عبدا، لا بد أن يكون عبد، لا بد أن يعبد، لا يمكن أن ينفك عن العبادة، الإنسان عابد. فإن لم يعبد ربه ويتبع الطريقة التي رسمها له الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا عبد هواه أو شهوته أو رؤساءه أو المظاهر الأخرى من مظاهر الدنيا، لابد أن يعبد. قد قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اتخذ إلهه هواه يعني أنه إذا هوي شيء، إذا اشتهى شيء فعله بدون مبالاة، بدون نظر إن الله أمر به أو نهى عنه، بل يقدمه على أمر الله ولا يبالي. وكذلك أخبر الله جل وعلا أن أكثر الناس عبدوا الشيطان، هل هم يصلون للشيطان ويسجدون له؟ أبدا، ولكنهم اتبعوا فيما سول لهم وزينه لهم. يقول جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال جل وعلا: وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. إبليس ظن في لما رأى آدم أن ذريته ما تطيع ربه جل وعلا، إنما يطيع القليل منه، فصار يجتهد في دعوتهم إلى أن يكونوا معه في جهنم، يجتهد، وللأسف أكثرهم اتبعه، وهو ليس له سلطان عليهم، ليس له حجة، بل مجرد تسويل ودعوة فقط. لهذا أخبر الله جل وعلا إذا حكم بينهم ووضعهم في جهنم جميعا، هم ورئيسهم ومعبودهم الشيطان، ماذا يقول لهم الشيطان؟ يقوم خطيبا في جهنم الشيطان يخطبهم، ماذا يقول؟ يقول: إن الله وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما لي عليكم حجة ولا قوة ولا برهان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني مجرد دعوة، مجرد دعوة عارية من الحجة ومن البرهان والقوة والسلطان، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم ولا بمغن عنكم شيء، وما أنتم بمصرخي كذلك لا تغنون عني شيء، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني كفرت بطاعتكم وتبرأت منها. هكذا يقول لهم، وبذلك تزداد حسراتهم ويزداد عذابهم على عذاب. ولهذا أخبر أن المنافق مثله مثل الشيطان، المنافق الذي يعد الآخر وعودا لا يفي بها ثم يتبرأ منه في آخر لحظة، مثله مثل الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ما يخاف الله رب العالمين، ولكن ليس بيده شيء. المقصود أن الأمر واضح جلي، واضح جلي. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أمرها ظاهر، ومع ذلك إذا أقر بها الإنسان وآمن به لا تنفعه، لا تنفعه ولا تجدي عليه شيء، حتى يضم إليها توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو أن يخلص الأعمال التي تصدر من العبد لله وحده، أن يخلص أفعاله لله، أن تكون أفعاله خالصة لله جل وعلا. سمي عبادة لأنه يصدر من العبد، وسمي تأله لأن مبناه على المحبة، على تأله القلب. سمي توحيد عبادة لأنه مبني على التعبد لله وحده، وسمي توحيد إلهية لأن مبناه على تأله القلب وحبه، وسمي توحيد قصد لأن مبناه على أن يكون القصد لله وحده يقصد ربه، وسمي كذلك توحيد إرادة لأن النية والإرادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وكل هذا يصدر من العبد، يصدر منه. ولهذا قال في الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية: توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أن تجعله واحد بما يفعله هو، وكذلك تعتقد وحدانيته فيما يتصف به جل وعلا، لا شريك له في ذلك. وأما توحيد العبادة أو توحيد الإلهية فمعناه أن توحد الله بما يصدر منك أنت، تجعله واحدا، تجعل عملك واحدا لواحد، كما قال ابن القيم في النونية: كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا يعني كن عبدا، لا تكون متفرق تعبد هذا وتعبد هذا، عبدا لواحد. كن واحدا جامعا إرادتك وقصدك وعملك، مجتمع غير متفرق، لا تجعل شيئا للمال وشيئا للدنيا وشيئا للشيطان وشيء. كن واحدا لواحد بالله جل وعلا فقط، هذا الذي يفيد في واحد، يعني في نهج واحد، في سبيل واحد الذي هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، لا بد من ذلك. وإلا يكون الإنسان مبتدع، يكون الإنسان مثلا متبع للآراء أو لغير ذلك من الطرق التي تتوزع. فيجب أن يجمع العبد بين هذه الأنواع كلها. قد يقول قائل مثلا: ما الدليل، ما الدليل على هذا التقسيم، ومن أين أتى، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، أو قاله الصحابة؟ نقول: قاله الله جل وعلا، الله قسم هذا التقسيم. ولكن الصحابة والقدامى من العلماء وغيرهم كان هذا من الأمر الظاهر الجلي عندهم، ما يحتاج إلى الكلام عليه، أمر ظاهر جلي جدا ما يجهله الصبيان والنساء والعجائز وغيرهم، يعرفونه تمام المعرفة. وإنما جهل لما فسد اللسان واختلطت اللغة العربية باللغة الأعجمية، فصار الناس لا يعرفون ما يتكلمون به، فصاروا ما يعرفون معنى الإله، ولا يعرفون معنى العبادة، ولا يعرفون معنى الرب، ولا يعرفون معنى الله. عند ذلك احتاج العلماء إلى إيضاحه وبيانه وتفصيله. يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، فالله تقدم لنا أنه مأخوذ من الإله، من التأله. والرب معناه غير معنى الله جل وعلا، فإذا الله له معاني، وهو أن يؤله ويعبد. والرب له معاني، وهو أن يكون مالكا متصرفا مدبرا بيده كل شيء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات. الحمد لله هذا توحيد الإلهية. رب العالمين توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. ثم قال: مالك يوم الدين، الذي يملك اليوم ويوم الدين، ويجازي ويحاسب، وينفع ويضر، يعاقب إذا لم يفعل أمره، يعاقب إذا عصي، ويثيب إذا أطيع، هو الرب، هو المالك المتصرف، مالك يوم الدين. وقيل مالك يوم الدين لأن يوم الدين ما هناك مالك، ما هناك من يملك إلا الله جل وعلا وحده. أما في الدنيا فهناك من يدعي أنه يملك، وإن كان الملك مؤقت وسوف يسلم ملكه، والواقع أن الملك عارية، عارية عنده، ولا الملك كله لله في الأولى والآخرة. ولكن يوم الدين كل فرد يأتي كيوم ولدته أمه، لا ثياب ولا نعال ولا مال ولا ولي ولا ناصر ولا شافع، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ظاهر ذلك. فلهذا قيل مالك يوم الدين. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد العبادة تصدر من العبد وهي التأله والذل والخوف كما سيأتي، والاستعانة تكون بالذي يملك يستطيع أن يعين، بيده الملك، إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى، ينفع ويضر، وهذا معنى الرب جل وعلا. وهكذا القرآن كله مملوء من هذا، كل القرآن من أوله إلى آخره يدل على هذا التقسيم. فإذن علينا أن نتدبر كتاب ربنا جل وعلا ونتفهم ونعرف الأمر الذي خلقنا له ونعرف مصيرنا. يعني الإنسان ما يجوز أن يجهل لماذا خلق، أو يجهل مهمته في هذه الحياة، أو يجهل نهايته وإلى أين يكون، ما يجوز. الواقع أن الإنسان إذا جهل هذه الأمور فهو مفرط بنفسه ومسؤول عن ذلك، وسوف يندم يوم لا يغنيه الندم ولا ينفعه. ثم هذه الأقسام، أقسام الثلاثة، أهمها وأعظمها قسم توحيد العبادة، لأنه وقع فيه الشرك، والشرك وقع في بني آدم قديما جدا، وسبب إرسال الرسل هو وقوع الشرك، وقبل وقوع الشرك ما كان للرسل حاجة، كانوا الناس على الطريق السوي وعلى الصراط المستقيم. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان الناس بعد آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم طرأ الشرك فأرسل الله جل وعلا أول رسول إلى الأرض وهو نوح عليه السلام، قص الله جل وعلا علينا قصته، فأخبر جل وعلا في قصصه في مواضع متعددة أنه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قال أعتقد أن الله متفرد بالكون وبالخلق وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة وبالتدبير والتصريف، لأن هذا أمر معلوم عندهم، لا يجهلونه، لم يجهلوا أحد. قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود الذي جاء بعده قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وسائر الأنبياء كلهم قالوا هذا القول، كما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني قائلا لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت سيأتي تفسيره ومعناه، وأنه كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، أو كل ما صد عن عبادة الله فهو طاغوت، وأخوذ من الطغيان وهو التجاوز، تجاوز الحد، والخلق كلهم حد لهم حد وهو أن يكونوا عبادا لله جل وعلا. فإذا تجاوزوا هذا الحد إلى ما هو